وحشة الخلوة وفوبيا الوحدة. ما معنى وحشة الخلوة وفوبيا الوحدة؟ استيحاش شديد واستياء شديد عندما تترك بمفردك. وأبرز صورتين لهما، أول حاجة يبقى صعب عليك إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، لو النت تعطل أو الكهرباء قطعت، أو لو فترة في موضوع أن أنا أقفل الفيس والواتس وكل ده، حتى ما كنتش بتواصل مع ناس فعليين، بس فكرة أن أنا في جو في ناس صعب علي أن أبعد عنه. الصورة الثانية لها أن أنا أشعر بملل شديد وبفجوة عارمة في أوقات إيه؟ المواسم الهدوء الاجتماعي، مثلا الإجازة الصيفية، أي وقت بعد عن الصحاب، عن اللمة، عن الخروجات، عن الأنشطة التطوعية، عن أي حاجة فيها شوشرة. أول ما تبدأ الدنيا تهدأ أنا أقلق، طول ما هي مشوشرة إحنا كده كويسين، لأن الصواب والنفس السوية تحب العكس. لا، هذه علامة من علامات وحشة الخلوة وفوبيا الوحدة. وعلى فكرة الناس التي تعاني من وحشة الخلوة وفوبيا الوحدة اكتشفت أنها كذلك عندها شدة التحسس للناس. انت عندك وقت وعندك طاقة انك تقف على كل كلمة فلان قالتها، كل حركة فلان عملها، كل ان انت عندك وقت وعندك طاقة تهدرها في الوقوف على كل ما يفعل من حولك، ده معناه ايه؟ انت عندك فراغ لا تواجهه، فبالتالي تتوجه الطاقة التي عندك ايه؟ لتسليط المجهر على الاخرين. طيب، هذه الصور بعضها او احداها او ما يشابهها معناه ان في ازمة مع النفس لابد من حلها.